بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أن انتهينا من بيان المطالب السبعة وبرهنا على بطلان ما تزعمه الفلاسفه فيما جمعه ائمتنا في قولهم زيد ما قام ما انتقل ما كمل من فك لا عدل قديم لا حدث، فاثبتنا الزائد على الاجرار، واثبتنا هذا الزائد انه العرب وانه ليس منفكا ولا منتقلا ولا يعني متسلسلا في جانب الماضي الى ما لا نهايه له. وابطلنا قولهم حوادث لا اول لها، وابطلنا قيامه بنفسه، هذا كله من اجل ان يثبتوا قدم العارف، ان يثبتوا قدم العارف، ليس حدوث العارف، قدم العارف، فلاسفه، نتكلم عن فلاسفه، يعني أنهم ناقشوا وهرطقوا وشاغبوا على الحقائق وعلى الثوابت العقلية والعلمية حتى لا يسلموا بهذه الحقيقة القطعية الكلية أن العالم حادث وأن لكل حادث محدث وأن هذا المحدث المخصص الفاعل قديم لا حادث. نعم. استطرادا في هذه المسألة عندما وصلنا إلى مبحث لا حنا أي حوادث لا أول لها وبينا بطلان ذلك، هناك إشكال وحل. ما هو الإشكال؟ الإشكال كالآتي: فإن قيل مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها، نحن أبطلنا أن الممكن أو الحادثة ليس الممكن، الحادث له نهاية، واضح؟ هم قالوا أنتم تقولون أن مقدورات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها، وكما نعلم أن المقدور ممكن لأن القدرة تتعلق بالكون. فإن قيل مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها وكذا معلوماته والمعلومات أكثر من المقدورات، الذات القديم وصفاته معلومة له، وكذا الموجود المستمر الوجود ليس شيء من ذلك مقدورا. نسبة للعلم، تعلمون أن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل، والقدرة لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. هنا الإشكال الذي طرحوه عندما نقول أن مقدورات الله تبارك وتعالى لا نهاية لها وكذلك معلوماته لا نهاية لها، لكن إذا لاحظنا بين القدرة والعلم نرى أن العلم دائرة تعلقه أوسع من دائرة تعلق القدرة، وهذا ليس تفاوتا بالصفة كما بينا سابقا كما توهمون أن العلم يفوق القدرة، لا، هذه وظيفة العلم وهذه وظيفة القدرة، وهذا كمال مطلق وهذا كمال مطلق. قالوا فيلزم من ذلك التفاوت اللا متناهيين، هذا اللا متناهي وهذا لا متناهي، مقدرات الله لا نهاية لها ومعلوماته لا نهاية لها، لكن إذا لاحظنا جهة التعلق نرى تفاوت اللا متناهيين، والأصل أن اللا متناهيين لا يتفاوتان. بهذا سيأتي معنا برهان التصديق، يعني سلسلة الآنية وسلسلة الطوفانية هناك تفاوت بينهم، واضح؟ هما في هذا يريدون أن أن أن أن يوجدوا شبهة، أي أن علمه متعلق بالواجب والجائز والمستحيل بخلاف القدرة المتعلقة بالجائز فقط. هذا هو الإشكال أو الشبهة. قلنا نحن إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته تعالى لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته. مرادنا به لا نهاية لمقدوراته ليس كقولنا لا نهاية لمعلوماته، ليس متماثلين أو مترادفين، بل نريد به أن الله تعالى أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأتى بها الإجابة، وهذا التأتي لا ينعدم قط. طيب نقول أن التأتي الإجابة ينعدم، هذا يلزم عنه ماذا؟ صفة حادثة، يلزم عنه توقف القدرة عن التعلق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متعلقات قدرته وهي الممكنات، إذا قلنا أنها أن قدرته لا يتأتى بها إيجاد، والتأتي للإيجاد يكون في المقدورة، فإذا قلنا بعدم التأتي يعني هذا عجز في قدرته وتوقف عن عملها، ونحن قلنا أن القدرة أزلية، واضح؟ هذا هو المسألة، وهذا التأتي لا ينعدم قط. فعبرنا عن استحالة انعدام هذا التأتي باللا نهاية للقدرة، عبرنا عن اللا نهاية للقدرة بالتأتي، لأن عدم التأتي مستحيل في حقيقة تبارك وتعالى، القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعداد. طيب إذا قلنا بأن لقدرته نهاية، أي لمقدوراته متعلقاته نهاية، أي أن هناك انعدام للتأتي يعني للإيجاد، وهذا مستحيل في حقه تبارك وتعالى، فعبرنا عن هذا المستحيل بماذا؟ بأن مقدوراته تبارك وتعالى لا نهاية لها، لكن ليس كالعلم، ولكن هذه المقدورات التي هي الممكنات من حيث التجسد كلعب آل الجنة وغير ذلك. طيب إذا قلنا بخلاف هذا يعني أن قدرته تبارك وتعالى توقفت عن أداء وظيفتها وهو التعلق فلا تكون قديمة، وهذا عجز في صفة من صفاته وصفته موصوفة بالكمال، مفهوم هذا الكلام؟ وليس تحت قولنا هذا التأتي لا ينعدم إثبات أشياء فضلا من عن أن توصف بأنها متناهية أو غير متناهية، وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة، مقدورات معلومات فيظن التطابق من حيث التصريف في اللغة مفعولات، لا، فيظن أن المراد بهما واحد، مقدورات معلومات مراد واحد، ليس المراد واحد، هيهات فلا مناسبة بينهما البتة، هيهات لا مناسبة بينهما البتة. ثم تحت قوسنا المعلومات لا نهاية لها أيضا سر يخالف السابق منه إلى الفهم، إذ السابق للثاني إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها، وهو محال، بل الأشياء هي الموجودات وهي متناهية، الأشياء التي هي الموجودات متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا، وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات. نفي النهاية عن المقدورات أي نفي وعدم ماذا؟ التعلق، عدم التأتي، هذا معنى نفي النهاية عن المقدورات، أي نفي عدم التأتي على قدرته تبارك وتعالى، هذا معنى أن مقدوراته تبارك وتعالى لا نهاية لها، وإلا إذا قلنا خلاف هذا الكلام تأتى عنه مستحيل، واضح هذا الكلام؟ كم تواضح؟ يجب أن نشبه القول إذا قلنا أحد من الشموس نقول معنى تأليل الله القدر مع مقدورات الله عز وجل لها لها وني نجي نقول لك بالحوادث ترى اول لا وما نحن نتكلم في كلام ليلي لشبهة هذا الكلام فرعا عن إبطال حوادث لا أول لها في جانب الماضي. أما هذه ليس حوادث لا أول لها، هذه من حيث التجدد، من حيث تعلق القدرة. فكل ممكن ينعد، لكن تعلقت القدرة بتجدده. لا لا، تعلقت القدرة بتجدد ذلك الممكن، واضح؟ لأن قدرته تبارك وتعالى يتأتى بها إيجاد. إذا قلنا بخلاف هذا الكلام يعني أن التأتي ينعدم، وهذا مستحيل، يعني يقتضي هذا الكلام ماذا؟ يعني سلب القدرة عن الله تبارك وتعالى أي ذوبانها، واضح؟ تبخلها، لأن القدرة هي التأتي، يتأتى بها الإيجاد والإعداد. ولكن هذه طيب مثلا عندما قلنا أن النعيم أهل الجنة إلى ما لا نهاية له، طيب هذا النعيم المتجدد والأشياء التي تحدث وغيرها وغيرها وغيرها، طيب أليست مقدورة من الله؟ هي ممكنات ليست واجبات، مفهوم الكلام هذا؟ هي ممكنات يوجدها تبارك وتعالى من حيث تجددها، مفهوم ولا لا؟ الشيء الآخر هو في شخصية عالية، في نوع من الطريق؟ لا كيفاش في نوعها شخصية أو نوعها؟ خلقية كمان، هي مبتدأ أم ليس مبتدأ؟ المستحيل في الابتداء، هي مبتدأ؟ كتاب الجنة والنار ممكن أو هل هي ممكنة أو هذه الجنة؟ هاي باقي بقاؤها ذاتي، وإنما بقاؤها هو متعلق قدرة الله تبارك وتعالى. فنقول أن ديمومة الجنة والنار ليست ذاتية، وإنما أراد سبحانه وتعالى ديموميتها. أما ديمومية الله تبارك وتعالى فذاتية، هذا معنى الواجب. الوجه الضروري للثبوت، أما هذا شيء جعلي ليس ضرورية، الثبوت هو مبتدا، فمعنى مبتدا أي تعلقت به القدرة إيجادا. كيف قديمة بالنوع، واضح الكلام؟ وإنما تعلقت القدرة ببقائه، مفهوم؟ ذكر زيد الأمر عليه وفهمنا في ذلك هنا زيد على كمال قدرة الله، ما أي يعني وصف كمال القدرة اللي تتعلق بقدرة الأشياء، ما هي وصف كمال لا هم هذا هم ظنوا أن هذه حوادث لا يعني حوادث مستمرة لا تنقطع لا تنتهي، لا تمام. وكذلك مسألة هذه يعني تفاوت بين اللامتناهيين، سيأتي معنا ستفهمون هذا التفاوت بين اللامتناهيين المتناهيين في برهان القطع والتطبيق بين السلسلة الآنية والسلسلة التقنية. إذا قلنا آنية إلى ما هي نهاية له في جانب الماضي، هذه آنية وهذه طوفانية، فهمتني؟ طيب هذه الآنية إلى ما لا نهاية له، وهذه الطوفانية إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، ثم نطبق بين السلسلتين. فإذا قلنا بتناهي أحدهما يلزم تناهي الآخر، واضح؟ وإن قلنا بالتساوي قلنا بالتساوي الأقل للأكثر، انتوا هذا مستحيل، فمس هذا سيتم ذكر ايش المقال ولا لان الفرض ان هذا لا متناهي وهذا لا متناهي. طيب فالقول بانه قد دخل في الوجود من حركات الافلاك عدد لا نهايه له على الترتيب واحدا بعد واحد محال، يعني في الوجود دخل في الوجود حركات الأفلاك، مر معنا أن هذه من الممكنات كالسماوات والأراضين وغيرها، هذا معنى المقصود بالأفلاك، عدد لا نهاية له على الترتيب واحدا بعد واحد محال. فمنع الخصم الاستحالة، وأثبتوا المنع بأن قالوا أنتم تسلمون لنا أن نعيم أهل الجنة، نحن قلنا دخول يعني في الوجود حركات من أفلاك متعاقبة واحدة بعد تلو الأخرى إلى ما لا نهاية له لقد مستحيل إلقاؤهما أوردوا نفس السياق. قالوا طيب أنتم تقولون أن نعيم أهل الجنة لا نهاية له وأنهم يتنعمون فيها على الترتيب يوم بعد يوم إلى ما لا نهاية أو دخل في الوجود ما لا نهاية له. نحن قبل هذا قلنا أنه مستحيل فهو يدخل منهم في الوجود ما لا نهاية له. نحن أبطلنا دخول أن يدخل في الوجود حركات الأفلاك متعاقبة واحدة تلو الأخرى إلى ما لا نهاية له قلنا هذا مستحيل. قالوا أنتم تقدمون أن نعيم أهل الجنة هو لا نهاية له. قالوا هذا دخول في الوجود إلى ما لا نهاية له على سبيل الترتيب يوم بعد يوم. الجواب فالجواب أن هذا الذي أورادوه إن جعلوه مستندا للمنع فلا يسبقوا بذلك. هذا الذي أورادوه إن جعلوه مستندا للمنع أي منع؟ منع النظرية التي طرحوها المستحيلة وهي الدخول ممكنات في الوجود كحركات الأفلاك متعاقبة واحدة تلو الأخرى إلى ما لا نهاية له. مستند منعهم لاستحالة ذلك كما قلنا هو نعيم أهل الجنة. إن كان هذا مستندهم فهو باطل. لماذا؟ فلا يصح لذلك. فإن المسألة من الوضوح بحيث لا تقبل منعا. ثم الفرق بين المسألة وبين ما أوردوه أن المسألة المتنازع فيها يدعون فيها أنه قد دخل في الوجود وانقضى وفرغ حركاته لا نهاية لعددها. أنه دخل في الوجود حركات النهاية لها انقضت وفرغت وهذا لا يستقيم. نعم. والذي أوردوه من نعيم أهل الجنة لم يدخل منه في الوجود ولا يدخل إلا ما يتناهى عدده. نعيم أهل الجنة دخل في الوجود فكيف تقيسون عنه؟ لم يدخل في الوجود بعد يعني أصلا ما دخل في الوجود. نعم أم لا؟ نعم. ونعيم أهل الجنة اللا متناهي لم يدخل في الوجود بعد هي ممكن موجودة؟ ممكن موجود؟ كمبيوتر مالي؟ لا الممكن ليس موجود. فهمت؟ لذلك ذريعة الممكن أوسع من ذريعة الحادث. فهمت؟ فليس كل حادث ممكن وليس كل ممكن حادث. ولذلك هو أقوى في الاستدلال إن كان. لذلك لو تتذكرون عندما قلنا تعلق أثر القدرة هل هو الإمكان مع الحدود أو الإمكان بشرط الحدود أو الحدود أو الإمكان فقط. وقلنا أن الراجح في هذه الأربعة الإمكان في مسألة تعلق القدرة بالعدم السابق وبالعدم اللاحق الطارئ. والذي أورثوه من نعيم أهل الجنة لم يدخل منه في الوجود ولا يدخل إلا ما يتناهى عدده. طيب الذي يدخل في الوجود تناهى لا نهاية له. دخل في الوجود تناهى هذا التجدد. دخل في الوجود تناهى ثم يدخل في الوجود شيء آخر يتناهى ويدخل في الوجود شيء آخر يتناهى. هذا ليس دخول موجودات متسلسلة إلى ما لا نهاية له. لا وإنما نعيم أهل الجنة لم يدخل في الوجود بعد وما يدخل منه ينقضي ويدخل آخر. واضح؟ والذي أوردوه عن نعيم أهل الجنة لم يدخل منه في الوجود ولا يدخل إلا ما يتناهى عدده ثم يتزايد شيء بعد شيء له أول حال. فإنه لو تزايد ما شاء الله أن يتزايد فإن مجموع ما يدخل منه في الوجود يكون متناهيا. هذا إن أوردوه مستندا للملك وإن أوردوه أصلا يقيسون عليه فأبعد. إن جعلوه مستندا للمنع واضح البطلان. وإن جاءوا الأراد أن يقيسوا عليه فأبعد فهو قياس مع الفارق. فنعيب أهل الجنة لم يدخل في الوجود بعد وإن دخل في الوجود يدخل بأعداد متناهية. وهكذا تجددا. واضح؟ نعم. كما قلنا ثم يتزايد شيء بعد شيء إلا هو أول حادث، فإنه لو تزايد ما شاء الله أن يتزايد فإن مجموع ما يدخل منه في الوجود مجموع ما يدخل منه في الوجود يكون متناهيا وهكذا. وقد ضرب أئمتنا للفرق مثالين على سبيل التأنيث، ليس برهان، ليس برهانين، إن مثالين للتفهيم والتأنيث. نعم. العرش والكرسي هو دخل في الوجود أم لا؟ لا يتناهي، ما انقل الكلام؟ ما فهمتش أنا. إحنا في قصنا على الجنة ونعيم الجنة. العرش هو كون واحد ليس أفرادا، هو عندنا يسمى العرش عند الفلاسفة يسمى الكون الأول والعقل الثاني. تسلسل العلم هذه المقاييس لم يدرسكم لها على كل. عندهم العقل الأول هو ما يسمى بعلة العلم أو الإله أو الرب، وينتج عن هذا العقل الأول يعني العقل الأول كون الأول. الكون الأول في اصطلاحنا الشرعي هو العرش عند الفلاسفة، وهذا الكون الأول وهذا الكون الأول يصبح عقلا ثالث، لأن العقل الأول هو الأول الذي نتج عنه الكون الأول تعليل الاختيار. هذا ما ينتج عن هذا أصل مسألة الإجابة بالتعليل دون اختيار، أن يرجع عن شيء شيء آخر دون أن يكون له اختيار فيه، وهكذا إلى العقل العاشر وهي السماوات والأرض. فالعرش هو محدث. طيب، واختلف هل يثنى أم لا؟ يعني عندما قال رب سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وفي الآية الأخرى هذا العموم ذهب إليه طائفة من العلماء كل شيء يفنى إلا ذاته تبارك وتعالى وصفاته. القول الثاني فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله استثناء. لذلك موجودة هنا في ابن السراج إن شاء الله نستحضر البيت، سبع من المخلوق ليس الثانية العرش والكرسي ثم الهاوية والقلم واللوح والكتاب وجنة بذلها نتاع. على الذين ذهبوا إلى هذا على هذه الآية التي خص منها هذا الأمر. طيب عدم فنائها ذاتي هي مبتدأ، وكل مبتدأ جائز الانتهاء، فإمكان الانتهاء قائم على هذه السبع، لكن بقاءها هي متعلقة مراد الله تبارك وتعالى أراد بقاءها. فالديمومية بالنسبة لهذه السبع انتبه يعني على قول طائفة من العلماء ليست ذاتية. مفهوم؟ نعم. قلنا وقد ضرب أئمتنا للفرق مثالين على سبيل التأنيث. المثال الأول أن يلتزم لك إنسان أن يعطيك دراهم مترتبة يشترط فيها، يعطيك دراهم ويشترط فيقول لك إني لا أعطيك درهما في يوم إلا أعطيتك في اليوم الذي قبله درهم. يعني اشترط أنه لا يعطيه درهم إلا إذا أعطاه في اليوم الذي قبله درهم، لن يتعرض علق على نفسه. المثال الثاني أن يعكس الشرط فيشترط إني لا أعطيك درهما في يوم إلا أعطيتك في اليوم الذي بعده درهم. عكس الشرط، هذا بعد وهذا قبل وهذا قبل وهذا بعد. قال فالإعطاء في المثال الأول مستحيل وفي المثال الثاني مستقيم، صح، والمثال الأول هو وزان ما زعموا. المثال الأول هو وزان ما زعموا وقياسهم على نعيم أهل الجنة حتى يعني يتكئون على ذلك من ناحية أنه يدخل في الوجود حوادث لا أول لها مترتبة لا نهاية لها مترتبة. واضح؟ فأما المثال الثاني فإنهم والمثال الأول وهو رجال ما زعموه فإنهم يزعمون أن الفلك لا يتحرك حركة في يوم إلا أن يكون تحرك مثلها في يوم قبله. فإن دورات الأفلاك لو كانت غير متناهية لزم أن لا توجد دورة اليوم إلا بعد انقضاء ما قبلها من الدورات الغير متناهية. وانقضاء ما للنهاية له محق. شفت ترتب المستحيل. يعني هما قالوا أن دورة هذا الفلك لا يكون إلا بعد أن صدقته دورته وهكذا إلى ما لا نهاية له. طيب ووجود هذه الدورة الآن بشرط انقضاء التي قبلها. واضح؟ طيب كيف تقول أنه ما لا نهاية له وينقضي؟ ينتهي يعني. فهذا مستحيل. فإن دورات الأفلاك لو كانت غير متناهية لزم أن لا توجد دورة اليوم إلا بعد انقضاء ما قبلها من الدورات الغير متناهية وانقضاء ما لا نهاية له محال. فوجود دورة اليوم محال أي لما وجدت دورة اليوم دل ذلك على تناهي الدورات السابقة وذلك دليل على أن لها أولا. فهذا اشتراط مستحيل. يعني أنها الدورة الآنية دورة اليوم سبقتها دورة وهكذا إلى ما لا نهاية له. لكن وجود هذه الدورة يشترط وجودها في القضاء التي تليها. فكيف هذا يكون؟ لا متناهية وتنقضي مستحيل. فهذا معنى أن هذا القول وزان ما اشترطه السيد بقوله لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك درهما في اليوم الذي قبله. فلا هذه واضح؟ تع والمثال الثاني وهو رجال ما قاموا عليه. فإن أهل الجنة لا يتنعمون نعيما في يوم في يوم إلا وتنعموا في اليوم الذي بعده. يعني تنعموا ويتنعمون ويتنعمون ويتنعمون ويتنعمون لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك درهما في اليوم الذي بعده. فإن أهل الجنة لا يتنعمون نعيما في يوم إلا وتنعموا في اليوم الذي بعده لجواز حوادث لا آخر لها لوجوب العموم بتعلق قدرته جل وعلا. ألم نقل عموم قدرته تبارك وتعالى؟ هذا لازم العموم. هذا لازم العموم. استغراق الأفراد. أي أفراد؟ ممكنات. طيب إذا لم نقل بالاستغراق لا عموم لقدرته وإذا قلنا بلا أنه لا عموم لقدرته كفر. فإن أهل الجنة لا يتنعمون نعيما في يوم إلا وتنعموا في اليوم الذي بعده لجواز حوادث لآخر لها لوجوب العموم في تعلق قدرته جل وعلا وإرادته بكل ممكن وقد سائر صفاته فيما تتعلق به. فلو وجب أن يكون للحوادث آخر للزم عجز القدرة والإرادة عن إيقاع أمثال ما وقع وهي ممكنة ضرورة. طيب إذا كان ممكن تعلق بها القدرة. طيب نعيم أهل الجنة الذي أخبر النقل بأنها لا متناهية ممكنة أم واجب أم مستحيلة؟ تتعلق بها القدرة. تتعلق بها القدرة واجبة لا تتعلق مستحيلة لا تتعلق. وأما حوادث الأول لها فهي في المحال الذي ليس متعلقا للقدرة والإرادة. قدرة تتعلق بالمستحيل؟ لا لا. حوادث الأول لها مستحيل لا تتعلق بها القدرة. فمقدوراته سبحانه وتعالى لا نهاية لها معناه أنه تعالى قادر على إيجاد شيء بعد شيء لا إلى نهاية. وليس معناه أنه قد دخل في الوجود أمور مترتبة تركيبا لا نهاية له. وهم يزعمون أنه قد دخل في الوجود من دورات زحل دورات مترتبة لا نهاية لعددها ثم زادوا مع ذلك وقالوا دورات القمر أكثر منها وهذه كلها لوازم باطلة بينها، مستندين إلى أنهم قد وجدوا شيئين لا نهاية لكل واحد منهما مع أن أحدهما أقل من الآخر. عندما قلنا أن دورات القمر ودورات الشمس ودورات الزحل متفاوتة، وهذا التفاوت يقتضي ماذا؟ عدم التطابق بينهم، واضح؟ والتساوي في الله وعدم التساوي في الله متناهيين ليس باطل، فثبت أن هذه الثلاثة متناهية بعدم التساوي. هم قالوا أن الزحل والقمر والشمس لا متناهية مع عدم التساوي قياسا على المعلومات والمقدورات، فهمت؟ مستندين إلى أنهم قد وجدوا شيئين لا نهاية لكل واحد منهما مع أن أحدهما أقل من الآخر، وهما مقدورات الله تبارك وتعالى ومعلوماته، فهو سبحانه قادر على جميع الممكنات وهي لا نهاية لها، وعالم بجميع الممكنات والواجبات والمستحيلات، فمعلوماته أكثر من مقدورات الآخر. وبهذا أثبتنا، يعني أن هذا مستندهم بين بطلانهم، انتهينا منها. وبهذا بعد هذا الخوض كله أثبتنا بفضل الله تبارك وتعالى حدوث الجوهر وحدوث الأجسام، ويلزم ذلك حدوث جميع الأعراض، إذ لا يوجد عرض إلا في جسم أو في جوهر. وبهذا أثبتنا أن العالم إما جوهر وإما عرض، وأن كل جوهر حادث وأن كل عرض حادث، فثبت أن العالم حادث، وثبت أيضا أن كل حادث لابد لوجوده من سبب، فالعالم لابد لوجوده من سبب، وذلك سببه هو الباري سبحانه وتعالى، وبهذا فثبت وجود الإله تبارك وتعالى، أفي الله شكر. نعم. ومبحث الوجود بغض النظر عن المقارعة مع أهل الباطل والإلحاد في إثبات وجوده، أصل تدريسه بالنسبة للمسلمين وطلاب العلم ليس في إثبات وجوده تبارك وتعالى، بل لأمر مهم جدا، لولاه أو به أو عدم إدراكه هو مزلق إلى هوة فساد الاعتقاد، ألا وهي اعتقاد وجوب وجوده. ووجوب الوجود يترتب عليه سلسلة من الكمالات التي يجب أن تثبتها، إدراك ذلك أنه ضروري الثبوت تبارك وتعالى، وأن الواجب إذا كان أن واجب الوجود يجب أن يكون قديما باقيا مخالفا قائما بنفسه مستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، قادر لا يعجزه شيء، مريد لا يعجزه شيء، عالم لا ليس جاهلا بشيء، متكلم سميع بصير، إثبات الكمالات كلها. ولذلك مثلا قال ابن عاشر ولو ماثل الخلق حدوثه الحكم، أما واجب الوجود لا يوجد الخلق، لأن واجب الوجود ضروري الثبوت مستحيل الحدوث، لو ماثل الخلق حدوثه الحكم، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، وهكذا. نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.